في اللقاء مضى سألناكم عن الأبوال التي تجب فيها الزكاة وأيضا مقدار الزكاة في كل نوع منها، وذكرتم عن أنواع الذهب والفضة والخارج من الأرض كالحبوب والثمار. نريد في هذا اللقاء أن نستكمل هذه أو معرفة هذه الأموال وما يجب فيها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأموال الزكوية التي تجب الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ولكن يشترط لوجود الزكاة فيها شرطة. الشرط الأول أن تكون معدة للدر والنسل والتسمين، لا للبيع والشراء. الشرط الثاني أن تكون سائمة الحول أو أكثر، يعني أن تتغذى على الثوب وهو الرعي الحول أو أكثر. فإن كانت غير معدة للدر والتسمين وإنما هي معدة للتجار والتكسب فهي عروض التجارة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وإن كانت معدة للدر والتسمين ولكنها تعلف فإنها لا زكاة فيها. فلو كان عند الفلاح 20 بعيرا أبقاها للتماثل وللدر وللقنية فإنه لا زكاة عليه في ذلك ما دام يعرفها أكثر الحول. تحدث عن ابن مالك رضي الله عنه فيما كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: في الغنم في سائمتها. وفي حديث زاد بن حكيم عن أبيه عن جده: في الإبل في سائمتها. وهذا يدل على أن غير السائمة ليس فيها زكاة، وهو كذلك. وأما مقدار الزكاة في البهائم أي في بهيمة النعام فإنه يختلف، وذلك لأن الأنصداء في بهيمة الأنعام مقدرة ابتداء وانتهاء، ولكل قدر منها واجب خاص به. فمثلا في الغنم في كل 40 شاة شاة واحدة، وفي 121 شاة، فما بين 40 إلى 120 ليس فيه إلا شاة واحدة، وفي 201 ثلاث شياة، فما بين 121 إلى 200 ليس فيه إلا شاة. ثم في كل 100 شاة، ففي 201 ثلاث شياة، وفي 301 ثلاث شياة، وفي 404 شياة. وهل المجر؟ ولهذا لا يمكن أن نحدد الواجب في بهيمة الأنعام، وذلك لاختلاف الأنصداء فيه ابتداء وانتهاء. ومرجع ذلك إلى كتب الحديث وأهل الفقه. أما غير السائل كالخيل والحمير والبغال فهذه لا زكاة فيها ولو كثرت ولو سامت إذا لم تكن بالتجارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا غرقه صدقة. فلو كان عند الإنسان 100 فرس يعدها للركوب والجهاد وغير ذلك من المصالح فإنه لا زكاة عليه فيها ولو كانت تساوي دراهم كثيرة،

أن هذه ملكه بيده، والدين في ذمة فقير خربت لكونها عافية. نعم.